السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقهم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يحق الحق بكلماته ولو كره المجرمون وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وعظيمنا محمد رسول الله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين عزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها المسلمون عباد الله فإن ربنا جل جلاله خاطبنا في القرآن بقوله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا لقد كان لكم أيها المؤمنون أفرادا وجماعات شعوبا وقيادات قدوة وأسوة في محمد صلى الله عليه وسلم لأنه الرجل الذي كمله الله خلقا وخلقا فهو أسوة لكل مؤمن في عباداته في معاملاته في أخلاقه في سلوكه فيما يحب ويبغض فيما يأخذ ويعطي فيما يأتي ويذر نبينا عليه الصلاة والسلام قدوة للناس في شأنه كله ومن تلك القدوة أيها المسلمون عباد الله أنه قدوة لكل قائد رباني يسوس أمة ويرعى جماعة من الناس النبي عليه الصلاة والسلام هو القائد الفذ هو الإمام المثالي الذي يجد فيه كل من يريد خيرا للناس قدوة وأسوة في السنة الخامسة من الهجرة تحزبت قبائل العرب وعاونهم في ذلك يهود بني قريظة ويهود بني النضير كلهم يريدون غزو المدينة جاءت قريش وعطفان وبنو تميم والأحابيش وجاء يهود خيبر بقبضهم وقبيضهم وحرضوا يهود بني قريظة كل أولئك يريدون شيئا واحدا أن يستحصلوا الإسلام من بدونه أن يقضوا على المسلمين وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا ظهرت قيادة النبي عليه الصلاة والسلام التي تمثلت في جملة من الصفات أنبه عليها اختصارا أول هذه الصفات أيها المسلمون عباد الله الحكمة استعمال العقل قياس الواقع بالمتاح النبي عليه الصلاة والسلام علم أن هؤلاء قد أقبلوا في 10,000 مقاتل كلهم يتلمظ غيظا يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم من دفع عليه الصلاة والسلام للقتال ولا اختار المعاذ، بل اختار عليه الصلاة والسلام أن يحفر حول المدينة خندقا من الناحية الغربية، لأنها هي الناحية السهلة المنبسطة التي يمكن أن يغزى منها المسلمون. أما الناحية الشرقية فإنها أرض ذات فجاج ضيقة لا يتأتى لجيش أن يأتي منها. شرع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في حفر خندق عميق حول المدينة لا يستطيع أولئك أن يجتازوه لا بأنفسهم ولا بخيولهم. ثانيا، الشورى، القائد لا بد أن يستشير الناس، لا بد أن ينتخب أهل العقول من أجل أن يستخرج أحسن ما عندهم. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: ما رأيت أحدا أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يستشير في كل شيء. لما استشار أصحابه رضوان الله عليهم وهم أهل الحروب المدربون، جاء سلمان رضي الله عنه بتلك الفكرة التي ما كانت العرب تعهدها ولا تعرفها ولا تستطيع لها علاجا. أخذ النبي عليه الصلاة والسلام بفكرة سلمان وشرع مع أصحابه في حفر الخندق. ثم لما طال الحصار على أهل المدينة وهم يعانون من مصائب ثلاثة كبار، يعانون بردا شديدا وجوعا شديدا وخوفا شديدا، كما قال ربنا جل من قائل: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يخفف الحصار عن المدينة، يريد أن يبذل شيئا من الدنيا من أجل أن يحفظ الدين. بدأ يراسل بعض المشركين كعيينة بن حصن الفزاري والأقرع بن حابس التميمي، يقول لهم: نعطيكم ثلث ثمار المدينة، ثلث التمر الذي يخرج من نخيل يثرب في مقابل أن ترجعوا. فوافق القوم على ذلك، لأن القوم لا عهد لهم ولا ذمة ولا دين، وإنما هم يقاتلون من أجل الدنيا. وافقوا على ذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن القائد لا يستبد بالأمر. استدعى عليه الصلاة والسلام السعدين، سعد بن عبادة وسعد بن معاذ، اللذين قال فيهما القائل: فليسلم السعدان يصبح محمد بمكة لا يخشى خلاف المخالفين. أيا سعد، سعد الأوس كن أنت ناصرا، ويا سعد الخضرجين الغطائف. هذان السعدان عليهما من الله الرضوان استشارهما النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هناك مفاوضات قد جرت وأن هناك اتفاقا كاد أن يتم، فما رأيكم؟ فماذا قال السعدان عليهما من الله الرضوان؟ قال: يا رسول الله، هذا أمر من الله ما لنا فيه رأي، أم هو أمر تحبه أنت فنصنعه، أم شيء تصنعه من أجلنا، يعني خوفا علينا وتخفيفا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: بل أصنعه من أجلكم، لأني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحد. فقال السعدان: يا رسول الله، قد كنا نحن وهؤلاء قوما أهل جاهلية ووثن، والله ما كانوا يطمعون أن يأكلوا تمرة من تمر المدينة إلا شرا أو قرا، إما أن يشتروا وإما أن يكرمهم. أحينا أكرمنا الله بالإسلام وبك، نعطيهم ثلث ثمار المدينة، والله لا نعطيهم إلا السيف. فتهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، علم يقينا أن وراء هذا الدين رجالا يفدونه بالأرواح يفدونه بالأموال. أيها المسلمون عباد الله، من الصفات التي تعلمناها من تلك الغزوة أن القائد لا بد أن يتحلى بالصبر والثبات. ما يمكن أن يكون القائد خوارا جبانا يخشى صيحة كل صائح، لا، لابد أن يكون القائد مثالا أعلى في الصبر والثبات والرضا بقدر الله عز وجل. يأتي الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم يشكون إليه الجوع، كل منهم يرفع ثوبه فإذا على بطنه حجر، فيرفع النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه فإذا على بطنه حجرا. إن كنتم تجوعون ليوم أو يومين، فالنبي صلى الله عليه وسلم من 4 ليال و5 ليال ما طعم شيئا. يرى واحد من الصحابة هذا المنظر فيرجع إلى زوجه يقول لها لقد بلغ الجوع من رسول الله صلى الله عليه وسلم كل منا، ما عندك شيء؟ قالت ما عندنا إلا قرصا من شعير وعناق، أي عنز صغيرة. فقال لها اذبح العناق واخبز الشعير فإني داعي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت له لا تدعه إلا وحده أو معه رجل أو رجلان، طعام قليل. فذهب الصحابي رضي الله عنه وهمس في أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الغداء عندنا يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام يا بلال أذن في الناس أن الغداء عند أبي طلحة. فرجع رضي الله عنه يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم رجع فأخبر امرأته قالت له أنت دعوت الناس أم دعاهم رسول الله؟ قال بل دعاهم رسول الله. قالت إذن لن يضيعهم. ثم أرسل عليه الصلاة والسلام أنس بن مالك قال له قل لأبي طلحة لا تنزلوا الفرمة، هذه القدر التي طبختم فيها اللحم لا تنزلوها من فوق التنور. ثم جاء عليه الصلاة والسلام فدعا بدعواته ثم أخذ الشعير فهشم وصب عليه من المرق ووضع من اللحم، ثم قال يا أبا طلحة ادعو 10. فدخلوا فأكلوا ثم انصرفوا قال ادعو 10 ادعو 10. يقول أبو طلحة هو الذي بعثه بالحق أكل من طعام 1000 نفس، وإن قدرنا لتفور وإن عديننا لا يخبز. من الصفات التي تعلمناها من رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الغزوة التوكل على الله عز وجل. حين يأتيه الخبر بأن قريظة قد نقضوا العهد وأن المدينة قد أحيط بها من جوانبها يقول أبشروا يا معشر المسلمين. بأي شيء يبشرهم؟ المدينة محاصرة، الجوع شديد، القرض شديد، الخوف شديد، الأعداء قد أحاطوا بها إحاطة السوار بالمعصم، بأي شيء نستغفر؟ قال المنافقون ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. هذا كلام للاستهلاك لدمدمة العواطف كما يقول المنافقون في أيامنا هذه. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلم أنه يعبد ربا قويا قوته فوق كل قوة، يعبد ربا قديرا قدرته فوق كل قدرة، يعبد ربا يقول للشيء كن فيكون. قدرته جل جلاله ليست مرتبطة بأسباب عهدها الناس وعرفوها، بل الله يفعل ما يشاء، الله ينصر من يشاء بما يشاء كيف يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. النبي عليه الصلاة والسلام يلجأ إلى ربه بالدعاء اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، سريع الحساب، هازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. الله جل جلاله أرسل مخلوقا من أضعف مخلوقاته الريح، هذه الريح كفأت القدور، قلعت الخيام، زلزلت القلوب، ألقت الرعب في نفوس هؤلاء المشركين، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم من حصونهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قدير. والسؤال أيها المسلمون عباد الله الذي يطرحه الناس في هذه الأيام، بعضهم يقول أين الله في أحداث غزة؟ أين الله؟ أين الله من هؤلاء الأطفال الذين يستخرجون أشلاء من تحت الركام؟ أين الله من هؤلاء النساء اللائي خرجن لا يلوين على شيء؟ أين الله من الشيوخ الركع والأطفال الربع؟ أين الله من تلك الديار التي تهدم وتلك البيوت التي تقصف؟ أيها المسلمون عباد الله، أولا ينبغي أن نعلم أن الله جل جلاله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الله جل جلاله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. ثانيا أيها المسلمون عباد الله، الأمور لا تقاس باللحظة الحاضرة وإنما بالمحصلة بالنتيجة النهائية. هؤلاء الذين يسألون أين الله كانوا سيطرحون السؤال نفسه لو أنهم رأوا أصحاب الأخدود وهم يحرقون بالنار، وكانوا سيطرحون السؤال نفسه لو رأوا عمارا وياسرا وخبابا وسمية وبلالا يعذبون في رمضاء مكة. لكن السؤال أين بلال بعد سنوات، وأين كان أبو جهل، أين كان أمية بن خلف؟ هؤلاء الذين أحرقوا أصحاب الأخدود أين هم الآن وأين أصحاب الأخدود؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم لما عُيد به شم ريحا طيبة فسأل، فقيل له هذه ريح ماشطة ابنة فرعون، امرأة قتلها فرعون لأنها آمنت بالله العزيز الحميد. أين المرأة الآن وأين فرعون؟ الدنيا ليست دار جزاء، الدنيا دار عمل. ثم ثالثا نقول لهم لو كان الجهاد شيئا ناعما هينا لينا ليس فيه دماء ولا أشلاء، ليس فيه ابتلاء، ليس فيه احتساب لاستوى الناس جميعا، لكن الله جل جلاله أراد أن يكون الجهاد شديدا ليميز الله الخبيث من الطيب. ثم بعد ذلك أيها المسلمون عباد الله، ألا ترون الله عز وجل، ألا ترون فعله فيما أنزل على أهل غزة من سكينة؟ هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. أما رأيتم المرأة أولادها قد سجوا أمامها قتلوا جميعا وهي تحمد الله وتذكره، أليس هذا من الله؟ أما رأيتم فعل الله عز وجل في الصبر والثبات الذي تحلى به أهل غزة ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين؟ رأينا ذلك الشاب ابن 17 سنة أو 16 سنة يخرج من تحت الأنقاض وقد دمي وجهه ويقول أمي شهيدة رحمها الله وإخواني شهداء رحمهم الله، نحن الأبطال، نحن أهل غزة. هذا الصبر أليس من الله عز وجل؟ هذا التسجيل في الرمي، قلة مستضعفون في الأرض، محاصرون يواجهون أعتى قوى الشر، ثم بعد ذلك هذه الدبابات المركبة التي تكلف 7 ملايين من الدولارات يخرج عليها المؤمن يلبس ثيابا ليس عليها نياشين ولا دبابير ولا علامات حمراء وأخرى خضراء من جنس ما عهدناه في جيوش الضلال. يخرج هؤلاء الشباب وهم من تلك النعال المخصوفة والثياب البسيطة، وأحدهم يقول وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، يحمل قذيفة لا تساوي 200 دولار ويقترب ويضرب بها تلك الدبابة المصفحة، أليس هذا من الله؟ أليس هذا فعل الله؟ وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الله جل جلاله هو الذي يثبته، هو الذي يصبره. ثم بعد ذلك أيها المسلمين الرعب الذي ألقاه الله في قلوب هؤلاء اليهود، فلا يبرحون مدرعاتهم ولا دباباتهم، فيها يبولون وفيها يقع الغبون، ولا يستطيعون أن يخرجوا رؤوسهم. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. إن أهل غزة أيها المسلمون، وهذا ينبغي أن نفهمه جيدا، لا يواجهون ذلك الكيان المهزول وتلك الدولة المسخ، وإنما يواجهون الظالمين في الدنيا كلها، يواجهون الصليبية التي جاءت بقبضها وقبيضها منذ الأيام الأولى تظن أن الحرب نزهة، يواجهون الهندوسية لما جاء رئيس وزراء بريطانيا الهندوسي بنفسه في طائرة قد شحنها من أسلحة، يواجهون المنافقين الذين يحرقون بغزة ويحاصرونها. سأل الله عز وجل أن يثبت أقدامهم، سأل الله عز وجل أن يسدد رميتهم، سأل الله عز وجل أن يقوي شوكتهم، أسأل الله العلي العظيم الجليل الكبير أن ينصرهم نصرا موزعا، وأن يربط على قلوبهم، وأن يثبت أقدامهم، وأن ينصرهم على القوم الكافرين. ما العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله رب الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين، وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ومن باب المبشرات أيها المسلمون عباد الله، أقول أكرم الله في الأسبوع الذي مضى بزيارة الإمارة الإسلامية في أفغانستان في وفد من الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وقد رأينا هناك ما شرح الله به صدورنا وأنار قلوبنا من عزة الإسلام وأهله، بعدما جاهد الأفغان 20 سنة متصلة، واجهوا 48 جيشا، ثم في نهاية الأمر خرجوا صاغرين مهزومين مذلولين مذلولين. لأن الله جل جلاله قال: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. رأينا اعتزازا للإسلام. مسؤولون هناك قالوا لنا بأننا قد جاهدنا 20 سنة، وقبل ذلك سنوات بما مجموعه 45 سنة. هذا الشعب قدم ملايين الشهداء وقد دمر المقدرات، قالوا كل ذلك من أجل شيء واحد، أن تكون كلمة الله هي العليا، والله لن نتنازل مهما حاصرونا مهما ضيقوا علينا لن نتنازل. قضوا على زراعة المخدرات بعدما شجع الأمريكان خلال 20 سنة زراعة الخشخاش، الآن المخدرات في أفغانستان 0%. قضوا على التنظيمات العميلة المتطرفة التي ترفع شعار الإسلام زورا، ثم بعد ذلك فرضوا سيطرة حكومة مركزية واحدة على البلاد من أقصاها إلى أقصاها لأول مرة منذ 45 سنة، يكفلون الأيتام جميعا، أيتامهم أيتام المجاهدين وأيتام أعدائهم ممن كانوا يقاتلونهم مع الأمريكان. فرضوا عفوا عاما لا يسأل أحد أحدا، مهما كان إجرامه، مهما كان بغيه، مهما كان طغيانه، فإنهم أحيوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال لأهل مكة: اذهبوا فأنتم الطرقاء. وكان هذا بتوفيق الله عز وجل لهم، لئلا تثور في البلاد حرب أهلية لا نهاية لها. مما أكرمهم الله عز وجل به أنهم شرعوا في إنفاذ مشروعات حيوية يطيبون بها حياة الناس. والعمدة الأفغانية لما زرناهم قبل سنة كانت تساوي 100 أمام الدولار الأمريكي ب100 أفغاني، في هذا العام الدولار الأمريكي بثمانين أغاني، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يا أيها المسلمون أملوا في الله عز وجل خيرا، واعلموا أن امرأة واحدة لو أرادت أن تلد مولودا واحدا فإن هذا المولود يصحبه طلق وآلام وصراخ ودماء. هذا ميلاد أمة، ميلاد دولة إسلامية إن شاء الله على منهاج النبوة. لا تنسوا إخوانكم من دعائكم، لا تنسوا إخوانكم من جهادكم بأموالكم، لا تملوا، لا تهنوا، لا تخافوا ولا تحزنوا، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. اللهم انصر من نصر دينك، اللهم انصر من نصر دينك، اللهم انصر من نصر دينك، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتلم بها شعثنا وتبيض بها وجوهنا وتصلح بها ديننا وتدفع بها الفتن عنا وتعصمنا بها من كل سوء يا سميع الدعاء. اللهم احرس أهل غزة بعينك التي لا تنام، واكنفهم بركنك الذي لا يضام، وارحمهم بقدرتك عليهم فلا يهلكون وأنت رجاؤهم. اللهم أطل جائعهم، اللهم اكف عاريهم، اللهم داوي جريحهم، اللهم اشف مريضهم، اللهم تقبل شهيدهم، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعيذهم بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم احفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم عليك باليهود ومن عاونهم، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا، وانزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم كسب اموالهم، اللهم فيل رايهم، اللهم اقتل كبارهم وصغارهم، اللهم اجعل اموالهم غنيمة للمسلمين. اللهم ارنا فيهم يوما كنوم عاد وثمود ويوم فرعون وهامان وقارون، اللهم عليك بهم فانهم لا يعجزونك. يا رب المستضعفين، يا غياث المستغيثين، يا امان الخائفين، يا من يقول للشيء كن فيكون، نسالك لاخواننا المجاهدين في غزه فتحا قريبا ونصرا عزيزا. اللهم قل لهم ولا تكن عليهم، انصرهم على من بغى عليهم، إنك على ما تشاء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، وأقم الصلاة. الله أكبر.